يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من قد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من قد أتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. نورت هالحفل يا غالي حضورك معنا. هدا لكم عندنا دين. والعرس يحلى ويتبسم بفرحة ومعنا. والحور زفت وهنين. والحور زفت وهنين. يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يرحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله لمن قد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. طاب الفرح طاب يوم النور شلوا معانا. بالصوت واللحن نحنين. والانس والسعد حلت والفرح في ربانا. وزغردت للعروسين. وزغردت للعروسين. يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يرحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من قد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. ريح العبير المعطر بالتهاني حبانا. موزعا بيننا البين. ونسمة الحب هلت وامطرتنا سمانا. بالعطر والمزن شنين. بالعطر والمزن شنين. يا مرحبا كل من كان ومن شرفونا ارحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من جد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا بدر شعبان في ظلم الليالي أضانا. والعرس نور بإذنين. والطير غنات وزفت وحجرت في فرحنا. الحان بالصوت صوتين. الحان بالصوت صوتين. يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يرحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من قد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. نورت هالحفل يا غالي حضورك معنا. هذا لكم عندنا دين. والعرس يحلى ويتبسم بفرحة ومعنا. والحور زفت وهنين. والحور زفت وهنين. يا مرحبا كل من جنى ومن شرفونا يرحب على الراس والعين. اهلا وسهلا وحي الله من قد اتانا. يا مرحبا ضيفنا الزين. يا مرحبا ضيفنا الزين. التاج فوق العريس والورد ما ياسم. يا غيد غني وشل صوتي زغرودة. التاج فوق العريس والورد مياسي. يا غيدي غني وشلي صوت زغرودة. عريسنا مفدى نجمك الزاني. عريسنا يا مفدى نجمك الزاني. يا بدر شعبان في وصفه وتعبيره. يا بدر شعبان في وصفه وتعبيره. يا بدر شعبان في وصفه وتعبيره. التاج فوق العريس والورد مياسي. يا بيدي غنى يمشلي صوت زغرودة. التاج فوق العريس والورد مياسي. يا غيد غني وشل صوت زغرودة. عريسنا يا مفدى نجمك الزاهي. عريسنا يا مفدى نجمك الزاهي. يا بدري شعبان في وصفه وتعبيره. يا بدري شعبان في وصفه وتعبيره. ارحب على الراس فوق المنظر العالي. عالي. يا خيرة الناس في الزهو وتقديره. ارحب على الراس فوق المنظر العالي. يا يا خيرة الناس في الميزان وتقديره. أهلا وسهلا وحيا ضيفنا الغالي. أهلا وسهلا وحيا ضيفنا الغالي. يا طيب الأصل في التاريخ والسيرة. يا طيب الأصل في التاريخ والسيرة. التاج فوق العريس والورد مياتي. يا بيدي غني وشل لي صوت زغرونه. التاج فوق العريس والورد مياتي. يا غيدي غني وشل لي صوت زغرونه. عريسنا يا مفدى نجمك الزاهي. عريسنا يا مفدى نجمك الزاهي. يا بدر شعبان في وصفه وتعبيره. يا بدر شعبان في وصفه وتعبيره. شرفت هالحفل واشرف عرسنا الباهي. شمس الضحى في الوطن والاهل والديرة. شرفت هالحفل واشرف عرسنا الباهي. شمس الضحى في الوطن والاهل والديرة. مرحبا على العين يا واصل على راسي. مرحبا على العين يا واصل على راسي. من عيسى تحمل عقود الفل والعود. الفل والعود. التاج فوق العريس والورد مياتي. يا بيدي غني وشل لي صوت زغرونك. التاج فوق العريس والورد مياتي. يا غيدي غني وشل لي صوت زغرونك. عريسنا يا مفدى نجمك الزاهي. عريسنا يا مفدى نجمك بدري شعبان في وصفه وتعبيره. يا بدري شعبان فيك وصفه وتعبيره. يا بدري شعبان فيك وصفه وتعبيره.